نعم، قال العلماء رحمهم الله كل جامد فإنه يقوم مقام الحجر من التراب والأخشاب والخرق والألياف وغيرها. نعم، بشرط الإنقاء وثلاث مسحات فأكثر.